وضرب على ذلك مثلا واحدا أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وتركتم الجهاد في سبيل الله إذا تبايعتم بالعينة، أي تعاملتم بالمعاملات المحرمة ومنها العينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي انصرفتم عن القيام بواجباتكم الدينية إلى الاهتمام بالأمور الدنيوية وكسب المال لأي فرد كان، وأدى ذلك بكم إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عقاب هذه الأمة حينما تتمسك بهذه الأمور التي لم يشفع ربنا عز وجل شيئا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام من باب التحذير: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذل المسلط على المسلمين أمر لا يخفى على كل ذي عين، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من البيان، وحسبنا تذكيرا ما أصاب المسلمين في احتلال اليهود لفلسطين، فضلا عن البلاد الإسلامية الأخرى التي لا تزال الفتن فيها فترة، ولا يزال الحكام غير المسلمين أو الحكام المسلمون الجغرافيون لا يزالون يعيشون فيها فسادا. كل ذلك ذل سلطه الله تبارك وتعالى على المسلمين، وليس ذلك ظلم منه عشاه، فإن ربنا عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالله عز وجل هو ما سلط هذا الذل علينا، فبظلم منا، ظلم واضح في كثير من الأمور، وقد ضرب الرسول عليه السلام لها هذه الأمثلة الثلاث: التبايع بما حرم الله، التكالب على حكام الدنيا، ترك الجهاد في سبيل الله. فاحتقنا أن يسلط الله علينا ذلك الذل المخيم بصورة مجسدة مجسدة في بلادنا العزيزة فلسطين. إذا كان هذا الذل وما الخلاص منه وما النجاة منه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربنا في القرآن بحق: قل قال للمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه السلام في تمام الحديث: لا ينزع عنكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو العلاج قد وصفه الرسول عليه السلام واضحا مبينا في خاتمة هذا الحديث، حيث قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. وحينما أروي لكم هذا الحديث وأعلق بعض هذه التعليقات عليه، في الواقع لا أتيكم بشيء جديد، لأن المسلمين جميعا على ما بينهم من اختلافات في العقائد وفي الفروع كما يقولون، كلهم مجمعون على أن سبب الذل الذي رام بالمسلمين إنما هو تركهم لدينهم، وكلهم يقولون أن العلاج الرجوع إلى الدين، هذا كله أمر معروف لديهم أجمعين. لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به، وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس، ولكنه هو الحق مثلما أنكم تنطقون، هذا الشيء هو: حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستغلين